بسم الله الرحمن الرحيم. الكشف الحثيث عمن رومي بوضع الحديث لصبط ابن العجمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلك أهل الحديث مناحي شتى للوصول إلى الحديث الصحيح وبيان الحديث المردود، ومن ثمرات جهودهم في هذا المجال ودراساتهم تصنيفهم لكتب تبين أسماء من اتهم بالكذب أو بالوضع أو بالضعف، أو من وصفه المحدثون بأنه متروك أو كذاب. وهكذا فإنك تجد فريقا من أهل الحديث صنف كتبا ترجم فيها للوضاعين والكذابين، وحشد معهم غيرهم من الرواة الضعفاء والمجروحين. مثال لهذا الاتجاه كتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي. ثم تجد فريقا آخر ترجم للرواة مع الإشارة في ثنايا تراجمهم إلى جرح هذا وتعديل ذاك وتوثيق هذا ورد ذاك. مثال لهذا الاتجاه الطبقات الكبرى لابن سعد وكتب الوفيات. وتجد فريقا آخر من أهل الحديث قد أفرد الوضاعين في كتاب، مثال هؤلاء ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وسبط ابن العجمي في كتابه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، وهو حديثنا في هذه الحلقة. وهؤلاء وأولئك من المحدثين بذلوا الجهد والمال وركبوا المشاقة والصعاب وجابوا الأمصار والأقطار لتحقيق غاية غالية ورغبة عالية، وهي بيان الراوي الموثوق الصادق من الراوي المتروك الكذاب، لأن هذا يقودنا إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود. ثم كانت لهم طرق أخرى لدراسة متون الأحاديث، لذلك ليس من السهولة قيام سبط ابن العجمي بتصنيف كتابه هذا الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، الذي به كشف اللثام عن الوضاعين والكذابين والمفترين المدفوعين لوضع الأحاديث تحت أغراض مريضة وأهداف ضالة ونزعات فاسدة. فسلط الله تعالى عليهم من أمثال سبط ابن العجمي ليكشف خبثهم وليبين باطلهم ويفضح أسرارهم. وقد هيأه الله تعالى للقيام بهذه المهمة الخيرة، فقد وصفوه بأنه الإمام العلامة الحافظ الفقيه. أما اسمه فهو إبراهيم ابن محمد ابن خليل أبو الوفاء الطرابلسي من طرابلس الشام الحلبي الشافعي، وعرف بسبط ابن العجمي. كانت ولادته في حلب سنة 53 و700 هجرية، وفيها كانت وفاته سنة 41 و800 هجرية. ومن الأعلام الذين تلقى العلم عنهم الكمال عمر ابن إبراهيم العجمي، وقد أخذ عنه الفقه، وأبو عبد الله ابن جابر الأندلسي أخذ عنه النحو، والمجد الفيروز أبادي أخذ عنه اللغة، وأخذ فنون الحديث عن طائفة منهم ابن الملقن، ورحل من أجل ذلك إلى مصر وبيت المقدس ومدن أخرى كثيرة. ولسبط ابن العجمي كتب كثيرة لا زالت مخطوطة وأخرى مطبوعة، ومن استعراض بعضها يتضح لك إسهاماته في ميدان الحديث النبوي. من هذه الكتب التلقيح لفهم قارئ الصحيح، شرح فيه بشكل مختصر صحيح الإمام البخاري، وله حواشي على صحيح مسلم وحواشي أخرى على سنن ابن ماجة. ومن كتبه المطبوعة كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، وكتابه هذا الذي جعل عنوانه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، والذي حققه وعلق عليه صبح السامرائي. وقد فتح مؤلف الكتاب كتابه ببيان خطورة الكذب، وأنه آفة حرمه أنبياء الله تعالى جميعا، فقال: الحمد لله الذي جعل الكذب سوى ما رخص فيه في ملتنا محرما في جميع الملل، ولا سيما إذا كان على الله عز وجل أو على أحد من الأنبياء والرسل، وصير حفظ اللسان مطلوبا في كل دين وبخاصة في دين الإسلام. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطبع المؤمن على كل خصلة إلا الخيانة والكذب. روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم يذكر لك المؤلف من رواه من أئمة الحديث وأسماء مصنفاتهم، ثم يبين لنا مؤلف الكتاب منهجه والمصادر التي استقى منها كتابه فيقول: وقد جمعت في هذا الكتاب من وقعت عليه أنه رمي بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتخبته من كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الجهبذ مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي، شيخ شيوخ جماعة من شيوخنا رحمهم الله تعالى، وزدت عليه تراجم موضوعات الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ومن تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم، وأذكر فيه من صرحوا في ترجمته بالوضع أو ظن حافظ من حفاظ الحديث أنه وضع، وربما أذكر من قوي فهمي من كلام بعضهم أنه وضع فأذكره، ولا أذكر فيه من اقتصر فيه على أنه دجال أو كذاب أو يكذب ولا متهم بالكذب. وقد رتبته على حروف المعجم في الاسم واسم الأب ليسهل تناوله، ومن كانت له رواية منهم في شيء من الكتب الستة رقمت على اسمه رقمه المشهور عند أهل الحديث. ثم إني أذكر تراجمهم مختصرة جدا، ولا أذكر في الترجمة إلا موضع الحاجة غالبا، وإلا فلو ذكرت كل ما قيل في الواحد منهم لجاء مجلدا ضخما. وبعد أن وضح المؤلف منهجه في الكتاب بيّن رأي العلماء والمحدثين في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقوبة الكاذب في الدنيا والآخرة. يقول الذهبي: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. ثم يسرد المؤلف لك أقوال كبار الأئمة والمحدثين والعلماء في الكذب والكذابين، ويكفيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أحد الأحاديث المتواترة. قال البزار في هذا الحديث: رواه مرفوعا نحوا من 40 صحابيا. وقال ابن الصلاح: إنه بلغ حد التواتر، رواه الجم الكثير من الصحابة، قيل إنهم يبلغون 80 نفسا. وحكى أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة أنه رواه أكثر من 60 صحابيا. وقد جمع أبو القاسم الطبراني ومن المتأخرين أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي الحافظ طرقه في جزء ضخم بلغت رواته فوق 70 صحابيا، وذكر آخرون أن عدد رواته بلغ لديهم حوالي 100، ومن جملة رواته العشرة المشهود لهم بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف. ثم يوضح المؤلف أصناف الوضاعين فيقول: وقد قسمهم أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات إلى 7 أقسام، وذلك بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، فقسم يفعلونه انتصارا لمذهبهم، وقسم يتقربون به إلى السلطان، وقسم يتكسبون بذلك، وقسم آخر قام بدس الأحاديث على الشيوخ وهم من تلامذة أولئك الشيوخ ومن غيرهم، وقسم قد وضعوا الأحاديث لتأييد رأيهم وفتواهم، وقسم يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير وهم منسوبون إلى الزهد، وهم أعظم الناس ضررا لأنهم يحتسبون بذلك ويظنون أنه قرب إلى الله تعالى، والناس يثقون بهم ويركنون إليهم فينقلون هذه الأحاديث الموضوعة عنهم. ثم يبين المؤلف الطرق التي ذكرها العلماء لمعرفة الحديث الموضوع في هذه المقدمة الضافية التي قدم بها الكتاب والتي جعلها بمثابة المدخل إلى هذا الكتاب. ولما كان المؤلف قد رتب كتابه وفق حروف المعجم، لذا بدأ كتابه بحرف الألف، فأنت تقرأ فيه إبراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. الحديث رواه عنه يحيى البابلتي. قال الذهبي: هذا منكر، وإبراهيم ليس بعمدة، وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في موضوعاته، ثم قال: ليس هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام، والمتهم برفعه إبراهيم ابن جريج. وقال الدارقطني: تفرد به ولم يسنده غيره، وقد اضطرب فيه، وكان إبراهيم هذا طبيبا فجعل له إسنادا ولا يعرف من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام ابن أبجر. وقال العقيلي باطل لا أصل له، يروى عن ابن أبجر. قال الأزدي إبراهيم متروك ولا يحتج به. وقوله جعل للحديث إسنادا أي وضع له إسنادا، ووضع السند كوضع المتن، وكلاهما وضع وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حرام. وهكذا ينقلك المؤلف برهان الدين الحلبي المشهور بسبط ابن العجمي في كتابه هذا الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث من راو إلى آخر ممن ترجم لهم وشاع أنهم وضاعون كذابون، وينقل لك أقوال المحدثين فيهم وهم صيرفة الحديث النبوي، ينقل هذا كله مع الفقه والخبرة والأمانة العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.